الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب المتعلق بحفظ اللسان وصيانته من الآفات كالغيبة وغيرها من آفات اللسان. وهذا الحديث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يضمن لي ما بين لحييه. اللحيان العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان، فهما لحيان علوي وسفلي، والذي بينهما بين اللحيين ما هو؟ اللسان. الذي بينهما هو اللسان، فهو المعني بقوله عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحيي، يعني لسانه، هو المعني بقوله ما بين لحيي، وقوله ما بين رجليه المعني الفرج. فإذا هذا حديث في حث المسلم على أن يعنى عناية عظيمة بحفظ لسانه وحفظ فرجه، بحفظ لسانه وحفظ فرجه. والمقصود بحفظهما أي عن فعل الحرام أو الوقوع في الحرام، فلا يقول بلسانه زورا ولا يغشى بفرجه فجورا، بل يعمل على صيانتهما. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. انتبه لهذا الوعد العظيم، ضمان بضمان، ضمان بضمان، من يضمن لي أضمن. فإذا ضمن الإنسان من نفسه تجنب آفات هذين العضوين منه، اللسان والفرج، فله من النبي عليه الصلاة والسلام ضمان بدخول الجنة. أيضا انتبه للمعنى نفسه، عندنا المسألة فيها ضمان، ولغة الضمان لها قيمة عند الناس، ولا سيما في هذا الزمان، وتجدهم عند الشراء يسأل عن البضاعة مضمونة أو غير مضمونة، فيها ضمان أو ليس ضمان، أو ليس عليها ضمان. وإذا كانت الجهة التي تعطي الضمان معروفة بمصداقيتها فيطمئن أكثر ويقبل على ما عنده من سلعة أكثر. وإذا كان الضمان أيضا مغري جدا فيزداد الإقبال. دعنا من هذا كله، انظر في هذا الحديث العظيم من الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. الآن عندنا ضمان، الضامن من؟ الرسول، قال عليه الصلاة والسلام: أضمن. الضامن الرسول عليه الصلاة والسلام، والمضمون دخول الجنة، وبنود الضمان أمران فقط، بنود الضمان أمران فقط، حفظ اللسان وحفظ الفرج، من حفظهما له ضمان من النبي عليه الصلاة والسلام بدخول الجنة، وهذا يدل على خطورة هذين العضوين وأهمية حفظهما والعناية الشديدة بتجنيبهما الإثم والحرام، وأن من وفق لتجنيب لسانه الحرام وتجنيب فرجه الحرام فله ضمان من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بدخول الجنة. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث أن من حفظ لسانه وفرجه عن الحرام دخل الجنة. قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. ومعنى يتبين يتفكر أنها خير أم لا. هذا حديث عظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أهمية حفظ اللسان وأيضا خطورة اللسان، وأن الواجب على المتكلم قبل أن يتكلم أن يتبين كما هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أن يتبين فيما سيتكلم به، يتبين في الكلام الذي يقوله، لا يلقي الكلام جزافا ولا يأتي بالكلام على عواهنه دون نظر وتأمل، بل أولا قبل أن يتكلم يتبين فيما سيقول. يقول عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، معنى ما يتبين فيها ما يتفكر فيها، ما ينظر في عواقبها ولا يفكر في عقوباتها عند الله سبحانه وتعالى، يتكلم الكلمة ما يتبين فيها. سيأتي في حديث آخر ما يلقي لها بالا، لا يلقي لها أهمية، كأنها من سائر كلامه المعتاد. فيفيد قوله ما يتبين فيها أن الواجب على المسلم أن يحرص عندما يريد أن يتكلم أن يتبين فيما سيقول، لا يلقي الكلام بدون تبين. وهذا المعنى دل عليه الحديث المتقدم، أول حديث بدأ به هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متى يكون الإنسان بهذه الصفة؟ إلا إذا كان يتبين وينظر ويتفكر في الكلام قبل أن يتكلم، قبل أن يتكلم. قال إن العبد ليتكلم بالكلمة، انظر الآن يقول بالكلمة يعني كلمة واحدة، بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، كلمة واحدة يحصل بها هوي في النار مسافة بعيدة. إذا كان كلمة واحدة لا يتبينها فكيف بمن أصلا لا يتبين في كلامه، دائما يتكلم ولا يهتم لسلامة كلامه من مخالفة شرع الله أو التعدي لحدود الله. قال ومعنى يتبين يتفكر أنها خير أم لا. هذا هو الأصل في كل ما يتكلم به الإنسان أن يتفكر فيه، إن كان خيرا تكلم به، وإن كان شرا كف عن التكلم به، وإن كان مشتبها لم يتبين أهو خير أو شر أيضا يكف عن التكلم به، لحديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه، فلا يتكلم إلا بالبين. هذا مفاد الحديث، يعني لا يتكلم إلا بالكلام البين سلامته. من المخالفة أو التعدي لحدود الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان ألا يكثر الكلام وألا يتكلم إلا فيما يعنيه، وأن يحترز من الكلام حين الغضب، لأنه يتكلم عند الغضب بما يضره في دينه ودنياه. نعم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. امتناع من الكلام تام وقت الغضب. لماذا؟ لأن الغضبان ما يتبين، يغلق غضبه فكره، يغلق غضبه عقله، فلا يتبين، يتكلم ولا يتبين. مطلوب من المرء عندما يتكلم أن يتبين الكلام الذي يقول. إذا كان غضبان ما يتبين، ده عقله مغلق بالغضب، شدة الغضب تغلق العقل. ولهذا يعني الغضبان يتكلم بكلام فاحش وبذيء وسيء، إذا هدى غضبه يندم، لأنه ما يتكلم وهو سوي. الغضب يغلق العقل. ولهذا كلمة الحق في الغضب عزيزة، وفي الدعاء الماثور: أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. في الرضا سهلة كلمة الحق، لكن في الغضب عزيزة، لأن الغضب يغلق فكر الإنسان في أن يتبين ما فيما سيتكلم به. قال رحمه الله: وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن صحف إبراهيم عليه السلام: وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. نعم، هذا غير ثابت، لكن المعاني التي فيها معاني صحيحة ولها ما يشهد لها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو بمعنى الحديث الذي قبله، وأن الواجب على العبد أن يحرص على الكلمة، يحرص على الكلمة، وأن يذكر دائما أن كلامه خيره وشره من جملة عمله الذي يحصى عليه ويحاسبه الله عليه يوم القيامة. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إلا لديه رقيب عتيد، أي يكتبان أقواله، فأقوال المرء من جملة العمل الذي سيحاسب عليه. وأكثر ما يكون دخول النار بسبب اللسان، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فشأن الكلمة خطير في الخير والشر، ولهذا قال هنا في هذا الحديث: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا، يعني ما يظن حين تكلم بها أن لها هذا الشأن وهذه المكانة في الرضوان، رضوان الله، يرفعه الله بها درجات عالية. وما كان يظن أنها تبلغ هذا المبلغ، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، وعطاؤه جل وعلا جزيل. وأيضا بالمقابل العبد قد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، ما يظن أنها يترتب عليها عقوبة عظيمة جدا ولا يفكر في هذا الأمر ويستهين بها، فيهوي بها في النار، يهوي بها في جهنم، تكون سببا في هويه في نار جهنم. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله ما يلقي لها بالا أي لا يصغي إليها ولا يجعل قلبه نحوها. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. رواه مالك في الموطأ والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن بلال المزني رضي الله عنه، وأيضا هو بمعنى الحديثين قبله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. هذا يوضح لنا قوله في الحديث الذي قبله ما يلقي لها بالا، يعني ما يظن أنها تبلغ شأنا عظيما وأن يترتب عليها ثواب كبير، ما يظن ذلك، لكن ثوابه عليها عند الله. قال: يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، كلمة واحدة، يكتب له الرضوان إلى يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. وهذا يفيدنا أن إعمال المرء همته، الإعمال القوي على ضبط اللسان، هذا من موجبات حفظه إلى أن يلقى الله، لأنه بهذه المجاهدة للنفس على ضبط اللسان يتزن كلامه ويصبح كلامه في رضوان الله عز وجل، مما ينال به مثل هذا الثواب العظيم في الحديث. قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الرجل ليتكلم بالكلمة، إنها الكلمة عند السلطان الجائر الظالم يرضيه بها فيسخط الله عز وجل ويزين له باطلا يريده من إراقة دم أو ظلم مسلم ونحوه مما ينحط به في حبل هواه فيبعد من الله وينال سخطه، وكذا الكلمة التي يرضي بها الله عز وجل عند السلطان ليصرفه عن هواه ويكفه عن معصيته التي يريدها، يبلغ بها أيضا رضوانا من الله لا يحتسبه. نعم، يعني هذا الذي ذكر الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى هذا من معنى الحديث، وليس كل معنى الحديث، الحديث أوسع من ذلك، الحديث معناه أوسع من ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: حدثني بأمر أعتصم به. في بعض روايات الحديث قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني كلاما جامعا أعتصم به. فجمع له النبي عليه الصلاة والسلام الدين كله في كلمتين، جمع له الدين كله في كلمتين. وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، لما كان المطلب عاليا في سؤال سفيان يريد يعني قولا لا يسأل عنه أحدا غير النبي عليه الصلاة والسلام يعتصم به، يكون يجمع له الدين، فجاء بكلمتين جمعت الدين كله عليه الصلاة والسلام. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قل ربي الله ثم استقم. في رواية: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله أو ربي الله، هذا الجانب الأول، هذا جانب الاعتقاد، لأن الدين عقيدة وشريعة. الدين عقيدة وشريعة، عقيدة محلها القلب، وشريعة وهي العمل. الشريعة هي العمل، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح من صيام وصلاة وصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة. فقوله قل آمنت بالله، هذا يدخل تحته العقيدة. ومعنى آمنت بالله أي به ربا وبأسمائه وصفاته، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق إلا إياه، فلا أعبد إلا إياه ولا أصرف شيء من العبادة إلا له. وأيضا من الإيمان بالله الإيمان بكل ما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به، لأن هذه الأصول، الإيمان بالملائكة والرسل والكتب إلى آخره، هذه كلها من الإيمان بالله. انظر قول الله في الآية الكريمة في سورة البقرة: كل آمن بالله، هذا الأصل، أصل أصول الإيمان، كل آمن بالله، ثم بقية الأصول تبع، وملائكته وكتبه ورسله كلها تبع للأصل الأول. أصل الأصول الإيمان بالله. فإذا قيل قل آمنت بالله، قولوا آمنا بالله، هذا يدخل فيه الإيمان بالله الذي هو الأصل، ويدخل فيه ما يتبع هذا الأصل مما أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به. هذا القسم الأول. القسم الثاني قال ثم استقم، هذا يدخل تحته الشرائع، الشرائع أعمال الدين. ومعنى استقم يعني حافظ على العمل، حافظ على العمل، ولا سيما الفرائض، فإنه ما تقرب إلى الله متقرب بمثل ما افترض الله سبحانه وتعالى على عباده. قال قل ربي الله ثم استقم. وهذا اللفظ جاء في آيتين من القرآن مع ذكر الثواب لمن قام بذلك. قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الآية الثانية قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، أي شيء يكون خوفك علي فيه أشد، ما هو الشيء الذي تخافه علي أكثر من غيره؟ قال فأخذ عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه، يعني مسك بلسانه عليه الصلاة والسلام. ومثل هذه الإشارات تستعمل لتمكين العلم، تمكين العلم، يعني لاحظ الفرق بين أخذ بلسان نفسه ثم قال هذا، وبين أن يقال لسانك أقوى هذه، ففيها فائدة في تمكين العلم، الإشارة نافعة في باب التعليم، فأخذ بلسان نفسه عليه الصلاة والسلام وقال هذا يعني اللسان، مشيرا بذلك عليه الصلاة والسلام إلى خطورة اللسان وأنه أخوف ما يخاف على الإنسان من لسانه. وإذا قيل ما السبب، ربما تجد الجواب على هذا السؤال في الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، الأعضاء كلها باللسان، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، الأعضاء كلها تبع اللسان، إن استقام اللسان استقامت الجوارح، وإن اعوج اللسان وفسد اعوجت الجوارح. فهذا من الشواهد والدلائل على خطورة اللسان العظيمة، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يحرص أشد الحرص على صيانة لسانه. كيف يصون لسانه؟ يسجنه، يجعله في سجن، إلا إذا أراد أن يتكلم اللسان بخير يطلقه من سجنه، إذا أراد أن يتكلم بخير أتاح له الفرصة، غير ذلك يمنع نفسه. لا يصان اللسان إلا بهذا، يعني يحتاج إلى تبين ونظر وتفكر في الكلام وجهاد للنفس، وإلا فخطورة اللسان على المرء عظيمة. نعم. قال الشارح رحمه الله: الاستقامة هي امتثال الأوامر واجتناب المناهي، والحديث مقتبس من مشكات قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وفيه أن أعظم ما يهلك الإنسان لسانه. قال العاقولي: أسند الخوف إلى اللسان لأنه زمام الإنسان. لأنه زمام الإنسان، مثل ما أشرت في الحديث: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول إنما نحن بك، فاللسان زمام الإنسان، زمام الإنسان. نعم. زمام الدابة، إذا أمسكه صاحب الدابة إمساكا جيدا انضبطت في سيرها للجهة التي يريد، وإذا انفلت منه زمام دابته ما تنضبط أمور الدابة وتتعبه. فهكذا اللسان، إن أمسك بزمام لسانه ضبط لسانه، جسمه كله تبع لما يكون عليه اللسان من ضبط أو تضييع. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. رواه الترمذي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وفي سنده ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، لا تكثر الكلام بغير ذكر الله. هناك نصوص كثيرة جدا، هناك نصوص كثيرة جدا في القرآن والسنة فيها حث على ذكر الله سبحانه وتعالى بالكثرة، حث على ذكر الله بالكثرة، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اليوم استمعنا لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهناك آيات كثيرة في الحث على ذكر الله بالكثرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لما يكون اللسان بهذه الصفة مكثرا من ذكر الله، مكثرا من ذكر الله، يحصل له بإذن الله الصيانة والسلامة. لأنهم يقولون اللسان خلق للكلام، اللسان خلق للكلام، فإن لم يتكلم صاحبه فيه بخير وذكر لله سبحانه وتعالى وهو أعظم الخير، وإلا انطلق اللسان في كل إثم. فقاعدة حفظ اللسان، قاعدة حفظ اللسان الحرص على تعويد اللسان على الذكر بالكثرة: قراءة القرآن، التسبيح، التهليل، التحميد إلى غير ذلك. قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله. ما معنى لا تكثر الكلام بغير ذكر الله؟ أي أكثر من ذكر الله، أكثر من التكلم بالذكر، هذا المعنى. وهذا في الآيات، جاء في آيات كثيرة. قال: فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله سبحانه وتعالى قسوة للقلب، قسوة للقلب. وهذا حق، يعني لما يكون كلام الإنسان خالي أو قليل من الذكر يقسو قلبه. أصلا القلب ما يلين إلا بالذكر. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى يشكو قسوة قلبه، قال له: قلبي قاسي، ماذا أعمل؟ قال: ألنه بذكر الله. قال: ألنه بذكر الله. ما يلين القلوب إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ما يلين القلوب مثل الذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. نعم. قال الشارح رحمه الله: الذكر هو الثناء على الله تعالى ودعاؤه، وأشرف الذكر القرآن، وقسوة القلب غلظه وعدم تأثره بالمواعظ، فلا يأتمر بخير ولا ينزجر عن شر. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث أبي هريرة هو نظير حديث سهل بن سعد، أول حديث مر علينا اليوم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين فكيه وما بين رجليه، من ضمن ما بين فكيه وبين رجليه أضمن له الجنة. هنا قال: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. ففي اللسان شر والفرج شر. ولهذا جاء في دعاء ماثور عدة تعوذات، منها: أعوذ بك من شر لساني، وأعوذ بك من شر مني. أعوذ بك من شر لساني ومن شر مني. اللسان فيه شر، والمني فيها الذي هو الفرج فيه شر. فمن وقاه الله أي سلمه وعافاه من شر ما بين لحييه